صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام. إخوتنا، يسعد بصحبتكم أسرة الأربعاء. غادة كمال، محمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. إخوتنا، مجموعة متنوعة من فقرات ثقافية من مختلف أنحاء العالم العربي ومن مصر. والبداية هذا اللقاء الذي أجرته غادة من البحرين، وننتقل إلى هذه الفقرة. الإخوة والأصدقاء، الجامعات المصرية تكرم شخصيات ثقافية عربية. الدكتورة أحلام الحسن، وجه ثقافي مشرق من مملكة البحرين، كانت لها زيارة إلى جامعة السويس بدعوة لتكريمها ومشاركة في مؤتمر هام. أهلا بك دكتورة أحلام الحسن. أهلا بك أستاذة، شرفتينا في مملكة البحرين، وأهلا بكل أهل مصر الطيبين الحلوين. طبعا الحمد لله هذه الدعوة وصلتني في شهر فبراير تقريبا، استلمتها من جامعة قناة السويس بعد أن قدمت طلبا في رغبتي بالاشتراك بالمؤتمر الخامس قسم الآداب بالجامعة، وأرسلت البحث الخاص بها واستلمت ردهم الحمد لله بعد شهرين بالموافقة، وحضرت لله الحمد هذا المؤتمر اللي يعني استقبلونا به أحسن استقبال يعني لم أتصور. يعني دخلت مصر بعد سنوات لم أدخلها، كنت مهندسة، انبهرت بما رأيته من جمال المطار، حجم المطار، الاستقبال، الناس اللي يعني استقبلوني، اللي أحبوني، المصريين فعلا فعلا بالفعل. أنا أشكر كل مصري على أقد مصر، امرأة أو رجل، بالفعل أنا أتكلم بكل جدية أن المصريين هم الذين أحبوني أكثر الشعوب. مصر أحبتني لدرجة أني عندما ذهبت إلى مصر يعني رجعت بالمبلغ الذي حملته في جيبي كما هو. لم يدعني المصريون أدفع أي شيء، يعني استقبلوني أحسن استقبال، أحسن رعاية بالنسبة للجامعة، أحسن استقبال بالنسبة للأصدقاء، أحسن استقبال. لم يتركوني من المطار إلى المطار منذ أن وصلت إلى أن رجعت بلدي، وهم معي قدما قدما. يعني زيارتك لجامعة السويس وهي من أعرق الجامعات الموجودة في مصر، ومشاركتك في مؤتمر ومنتدى ثقافي بمجموعة من الأشعار، بالتأكيد تحمل لك العديد من الذكريات، وعايزين نتعرف عن هذه المشاركة. بالتحديد هذه المشاركة أستاذة غادة، ذهبت إليها لأقدم البحث الخاص بالبحر، بحر الحلم الذي تم ابتكرته بإذن الله بفضل الله تعالى، وقدمت البحث هذا الخاص إليهم بعد أن أرسلوا لي دعوة خاصة لله الحمد بالقبول. بعد ما أرسلت لهم طلب أرسلوا لي دعوة خاصة بالقبول، والحمد لله حضرت هذا المؤتمر اللي شاركوا فيه كثير من الأكاديميين الدوليين، يعني من العراق، من الإمارات، من السعودية، من الكويت، من قطر، من لبنان، من جميع الدول، من السودان، من كثير من الدول العربية. 130 شخصية قدمت بحوثها، تختلف عن الدول، يعني نساء ورجال كلهم أكاديميين، لكون مصر يعني مصر ماذا نقول عنها، مصر أم العلم ومدرسة العلم وملتقى العلم، وجامعة قناة السويس من أعرق الجامعات وأقواها على الخريطة العربية. ردود أفعال الذين شاركوا في هذا المؤتمر سواء كان من الحضور أو النقاد أو الذين يجلسون على المنصة عن مشاركة الدكتورة أحلام الحسن؟ لله الحمد، الحمد لله، يعني بعد ما تقديم البحث هذا، بحث بحر الحلم، كانت ردود الأفعال الحمد لله جدا يعني ممتازة، حيث أن هذه اللجنة تكونت من عدة أساتذة من جامعة قناة السويس وبعض من حضر من جامعة القاهرة وكلهم أساتذة في الأدب العربي وأساتذة في اللغة والنحو والصرف وعلم العروض. فالحمد لله لقيت أحسن استقبال. وبعد المؤتمر بعد ما تم عرض البحث بعدما عرضت البحث وجدت الحمد لله كل الترحيب. تفاجأت بكلمة رئيس المؤتمر وهو يصف البحر يصف بحثي بدرة المؤتمر. ولله الحمد حصل على جائزة الإبداع، البحث حصل على جائزة الإبداع وتكريم خاص من جامعة قناة السويس لله الحمد، إضافة إلى شهادة الاعتراف بالبحر. طبعا الحمد لله لا يمكن أن أشرح أو أصور مدى الشعور الذي ينتابني ومدى الاستقبال يعني للذوق المصري، الذوق المصري، الذوق العربي، الذوق الأدبي في الشعب المصري، في الأساتذة المصريين. يعني فعلا عندما تذهب إلى مصر، عندما تذهب إلى مصر وتحمل علمك بين يديك أو تطلب علما على أيديهم تلقى الحضن الدافئ في مصر. بفعلا فعلا أنا أقول هذا الكلام، تلقى الحضن الدافئ بمصر. مصر تحتضن الكثير ومصر تحتضن المواهب ومصر تدعم المواهب الحمد لله. يعني ربما نلقى من للأسف في الدول العربية إذا صاحب الإبداع أحيانا يرمى بالأحجار، على عكس الدول الأجنبية صاحب الإبداع يحمل على الأكف، ولكن مصر بالعكس تستقبل صاحب الإبداع وتحمله على الأكف وتدعمه لله الحمد. ومن أساتذة كبار كلنا نفتخر بهم ونفتخر أن نكون أصغر تلاميذ بين أيديهم. الشاعرة المعروفة والمفكرة دكتورة أحلام الحسن، يعني سعداء لزيارتك لمصر وسعداء بكلماتك التي أسلقت صدورنا. بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة عبر موجات إذاعة صوت العرب. الشكر لكم مسبق إن شاء الله، والشكر لجامعة قناة السويس، والشكر لإذاعة صوت العرب التي طالما احتضنت الأدب العربي وطالما احتضنت المواهب. والشكر لك أستاذتنا وإعلاميتنا الراقية المؤدبة المهذبة الأستاذة غادة كامل. إخوتنا، وفي مصر وبالتحديد في الإسكندرية مجموعة من الفعاليات الثقافية في هذه المحافظة، حيث يقيم مركز الحرية للإبداع أمسية شعرية مع منتدى الشعر المصري مع الشاعر محمود قرني والشاعر إيهاب خليفة وبمشاركة نخبة من الشعراء في تمام الساعة 6:30 مساء. ويستضيف قصر ثقافة مصطفى كامل حفلا موسيقيا لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية بقيادة الفنان أحمد شوقي الأشقر في تمام الساعة 7 مساء. يا سادة يا كرام، صوت العرب من القاهرة. سنتابع هذه الحلقة من يا سادة يا كرام بعد قليل. وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب، والشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وفقا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن الشيخ مصطفى إسماعيل بصلاة المغرب. صوت العرب من القاهرة. ألا نتابع حلقة اليوم من برنامج يا سادة يا كرام؟ إخوتنا ما زلنا مع عدد من الفعاليات الثقافية في مختلف ربوع مصر، وفي الفقرة التالية لقاء مع الأستاذ حسين الواحي مدير مركز دندرة التنموي الذي أقام عدد من الفعاليات الثقافية على هامش منتدى للشركات البادئة، ومن بين هذه الفعاليات الثقافية ورش عمل فنية وأيضا معارض تشكيلية ومجموعة أخرى من الأنشطة. التفاصيل في هذه الرسالة التي يقدمها لنا الأستاذ حسين الواحي من الصعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أستاذ محمد، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل السادة مستمعين إذاعة صوت العرب كلهم بخير يا رب إن شاء الله. مركز دندرة التنموي الحقيقة يعني هو مؤسسة أهلية بيشتغل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وعندنا رؤية بنقول فيها أن الإنسان لازم يكون هو موضوع ومادة عملية التنمية المستدامة، وبالتالي إحنا بنشتغل على مجموعة من البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية وأيضا التنموية، وعندنا بنحاول نوصل إلى أهداف. الأهداف دي منها تأهيل الشباب لسوق العمل وغرس قيم وأخلاقيات العمل، وكمان محاولة ربط الباحثين عن العمل بأصحاب الأعمال. عشان نوصل للأهداف دي احنا بنحاول ننظم فعاليات على مدار العام، هي ورش عمل، هي محاضرات أو ندوات أو دورات تدريبية، كلها بننفذها مع مجموعة من الشركاء. الشركاء دول بيكونوا يعني قطاعات في من مؤسسات الحكومية زي الجامعات المصرية، جامعة جنوب الوادي طبعا معانا، والجامعة الأمريكية، وبعض المؤسسات الأهلية مثل الجمعيات الأهلية. الحمد لله يعني علاقتنا بهم كلها علاقة تعاون وتشارك وتكامل، وكمان بعض المؤسسات المتخصصة في ريادة الأعمال والدعم الفني للمؤسسة للشركات البادئة. لذلك احنا كمركز دندرة التنموي بنحاول نغرس ثقافة الاقتصاد التفاعلية في مجتمعات الصعيد، لأن الصعيد والحمد لله مليء بالطاقات البشرية الهائلة، وأيضا عنده فكر يعني اقتصادي إلى حد ما، ولكن معظمنا بنفتقد إلى الثقافة الاقتصادية. فبنحاول في كثير من المنتديات الاقتصادية اللي احنا بنقيمها ان احنا بنستهدف ان احنا ندعو النخبة الاقتصادية اللي هم ممثلين في رجال الأعمال، في الأكاديميين من أساتذة الجامعة في مجال الاقتصاد، أو في الهيئات المتخصصة في مجال الاستثمار. بنازم الشخصيات الاقتصادية دي ونحاول نوصلهم أو نجمعهم مع القاعدة العريضة من المجتمع الصعيدي اللي هم بيحتاجوا فعلا إلى المعلومة الاقتصادية وإلى فك رموز بعض المفردات اللي بتنتشر على الساحة اليومية. كمان احنا بنحاول نوفر للشباب الصعيد بيئة تفاعلية يتحدثوا فيها مع المتخصصين في مجال الاقتصاد، فبنعمل مكان بنسميه ملتقى دندرة للشركات البادئة، وده بنوفر فيه بوثز للشباب اللي هم استطاعوا تحويل فكرتهم إلى مشروعات، والمشروعات تحولت إلى شركات خلال العام من خلال مركز دندرة التنموي وعلاقته بالشراكات من الهيئات اللي هي الداعمة لريادة الأعمال، في مقدمتهم طبعا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وأيضا عندنا منظمة برنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وشركة مايكروسوفت، يعني وغيرهم طبعا من الهيئات اللي هي بتتعاون مع مركز دندرة التنموي. بنحاول أيضا في منتدى هذا العام، احنا سميناه منتدى دندرة الاقتصادي الرابع، وهيناقش أخلاقيات العمل. ليه أخلاقيات العمل؟ احنا بنحاول في هذا المنتدى غرس ثقافة أخلاقيات العمل، لأنه كثير من الناس يلاحظ أنه المجتمع بحاجة شديدة إلى أخلاقيات العمل، سواء حضرتك كنت موظف أو عامل أو أنت صاحب عمل أو رئيس في منظمة، أصبحنا فعلا نفتقد إلى أخلاقيات العمل. فهنناقش إحنا أخلاقيات العمل وإزاي إن هي لها علاقة كبيرة بزيادة الكفاءة الإنتاجية، وكمان إحنا هنعمل على هامش المنتدى الاقتصادي ورش عمل للأطفال من سن 3 سنوات إلى سن 12 سنة. هنقيم أكثر من 10 ورش، كل ورشة بتستهدف من 50 إلى 100 طفل، يعني إحنا بنستهدف 1000 طفل في هذا اليوم اللي هو يوم السبت الموافق 17 نوفمبر السبت القادم. بنستطيع من خلال تربويين ومدربين في برامج الأطفال تنفيذ بعض الأنشطة والبرامج لمحاولة غرس قيمة أخلاقيات العمل عند الأطفال. أيضا احنا على هامش المنتدى بنقيم دندرة إكسبو، وده معرض كبير بيستضيف الأفراد والجمعيات والشركات اللي عندها منتجات واللي عندها خدمات. كل ده بنحاول يعني نحاول في صعيد مصر ان نعمل حراك تنموي اجتماعي ثقافي كله قائم على الانسان اللي تم بناؤه وتأهيله من خلال مركز دندرة التنموي. اللي بينظم هذا المنتدى هو انسان الصعيد اللي بيستضيف الضيوف اللي بيتراوح عددهم من 5 إلى 7 آلاف فرد، بيستضيفهم انسان الصعيد في البيوت وفي الاستراحات ودواوين العائلات. ما عندناش طبعا فنادق فخمة او كده، لا، الاستراحات كلها استراحات أهلية. واللي بيدعو للمنتدى إنسان الصعيد ممثل في مركز دندرة التنموي اللي بينسق ويتابع ويتحدث ويعرض كله. احنا بنحاول يعني نبرز طاقات الإنسانية الموجودة في صعيد مصر، وازاي انه مصر عامرة بأهلها، وازاي انه واجب على كل إنسان وكل مؤسسة أن تعمل لدعم مخططات لدعم خطط التنمية المستدامة في جمهورية مصر العربية، ونكون يعني عونا لمؤسسة الدولة في الخروج من المأزق الاقتصادي، ولا يعني ونحاول ناخد بيد الإنسان أنه يكون منتج أكثر من هو يكون مستهلك. دي ببساطة شديدة فعاليات المنتدى الاقتصادي اللي سيقام إن شاء الله يوم السبت 17 نوفمبر 2018 السبت القادم. ضيوف المنتدى متنوعين، يعني الهيئة العامة للاستثمار، يعني بعض السفارات الدول الأفريقية والأسيوية، يعني محافظ الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج أو من ينوب عنهم يعني في الحضور. يعني عندنا الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي دائما موجود معنا، وهو وفريق الجامعة، الجامعة الأمريكية، معهد رايز لبحوث البيئة المستدامة في الجامعة الأمريكية موجود معنا، وكثير من الهيئات والمنظمات يعني حتى لا أنسى أحد، وبعض الشركات الخاصة موجودة معنا اللي هي بتدعم ريادة الأعمال، والدعم ده على أنواع سواء دعم فني أو دعم لوجستي، وهناك بعض الهيئات الدعم المالي مثل البنوك والمؤسسات، وكثير من الأفراد اللي استطاعوا عمل شركاتهم الخاصة احنا برضو موفرين الفرصة ليهم عشان يعرضوا خدماتهم ويعرضوا ما تقدمه شركاتهم. شكرا لحضرتك أستاذ محمد، وشكرا لإذاعة صوت العرب، وشكرا لكل السادة المستمعين، وإن شاء الله يعني نتمنى حضراتكم تكونوا معنا في يعني منتدى النظر الاقتصادي يوم السبت القادم، اللي هو عبارة عن حراك تنموي ثقافي اجتماعي إنساني. شكرا. يا سادة يا كرام، إخوتنا، ومن الصعيد عودة إلى القاهرة ومجموعة أخرى من الفعاليات الثقافية نستعرضها معكم من خلال يا سادة يا كرام، حيث ينظم مختبر السرديات التابع لمكتبة الإسكندرية ببيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة في تمام الساعة 6 مساء اليوم ندوة لمناقشة المتوالية القصصية سوف أشبه جدتي الصادرة للكاتبة بسنت حسين. تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي حفلة موسيقى عربية للمطرب الشاب مصطفى خيري، وذلك في تمام الساعة 7 مساء بقاعة الحكمة، يقدم فيها مجموعة من أغنيات التراث المصري. كما ينظم المجلس الأعلى للثقافة في تمام 6 مساء ندوة لمناقشة كتاب عبقرية عمر للعقاد، دراسة نصية للدكتورة مروة مختار، ويناقشه مجموعة من النقاد وهم الدكتور حمدي إبراهيم والدكتور حسين محمود والدكتور يسري عبد الغني والدكتور محمود عبد الباري والدكتور هشام زغلول. يا سادة يا كرام، وعلى أجندتنا الثقافية أيضا مجموعة من الفعاليات خلال الفترة المقبلة، حيث يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان ولد الهدى يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 7 مساء بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية. ومن ضيوف الملتقى عدد من علماء الأزهر وفرقة للإنشاد الديني، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى. ومن الفعاليات على أجندتنا أيضا، ينظم المركز الثقافي المصري بأثينا في الفترة من 19 إلى 24 من نوفمبر بمقره بوسط العاصمة اليونانية وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، معرض فن تشكيلي بعنوان رسوم على ورق البردي ولمحات عن الفن المصري المعاصر، وهذا للفنانة فاطمة عبد الرحمن كقومسير عام المعرض، ويشارك فيه 6 فنانين تشكيليين وهم عقيلة رياض وأحمد صابر وعلاء أبو الحمد ومحمد خضر وحنفي محمود ومعتز الإمام. يا سادة يا كرام، وكما عودنا الزميل محمد سالم، وهذا التقرير الثقافي. الإخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. الأديبة والروائية مها خير الدين وجه وقلم جديد واعد في سماء الرواية المصرية والعربية. صدرت لها من قبل روايات حكاية بنت، والأديبة والروائية مها خير الدين تحتفل حاليا بصدور روايتها الجديدة على القهوة، وميكروفون صوت العرب يشارك الأديبة الروائية مها خير الدين احتفالها بصدور روايتها الجديدة. شكرا لإذاعة صوت العرب وشكرا لحضرتك وميرسي جدا. أستاذة مها، حضرتك بدأت تكتب القصة من إمتى؟ حوالي 5 سنوات فائتة بدأت أكتب خواطر، ومن الخواطر بدأت أكتب القصة، والحمد لله هي موجودة في الأسواق دلوقتي يعني منتشرة. أستاذة مها، يعني الواحد علشان يعني يلتمس في نفسه موهبة كتابة القصة، في علامات، في أمارات، إيه العلامات اللي شفتيها في نفسك قبل ما تبدأ تكتب القصة علشان تقرر أنك أنت تخوض هذا المجال ورأي الآخرين فيك في الفترة دي بالذات؟ هو الحقيقة أنا كنت بقرأ كتير جدا للكاتب العظيم نجيب محفوظ، تأثرت برواياته جدا، وخاصة الثلاثية وزقاق المدق وقصر الشوق وبين القصرين، وحاولت أن أنا يعني أتعمق في هذه وأعيش القصة نفسها والجو، الجو الحارة المصرية بكل تفاصيلها وبكل أشخاصها وبكل الأداء اللي موجود فيها طبيعي اللي بيحاكي واقعنا المصري الأصيل. حسيت أن أنا عاوزة أعبر وأكمل المسيرة العظيمة للكاتب العظيم، وأحاول أن أنا ولو أكون جزء من الطابع مميز للكاتب الكبير نجيب محفوظ. عشان كده بيقولوا دايما انه الشاعر قبل ما يكتب شعر لازم يقرأ 1000 بيت من الشعر، والاديب القص قبل ما يكتب لازم يقرأ عدد كبير من القصص. فعلا انا قمت بقراءة لكل يكاد يكون معظم الكتب الصادرة من الكاتب العظيم نجيب محفوظ، الكاتب العالمي اللي بيعبر، اول كاتب مصري يعبر عن حقيقة الواقع المصري بكل تفاصيله، الحارة المصرية، الزي المصري، الملاية، اللف، الكلمات، الدرجة اللي موجودة، بنلاحظ الكلام ده في أداء شادية وأداء صلاح قبيل وأداء معظم الفنانين في الروايات، زقاق المدق بيجسدوا فعلا الحارة المصرية بكل تفاصيلها وبكل مشاكلها وبكل أبطالها وأشخاصها اللي موجودين على الحقيقة، اللي هي نموذج مصغر من الحياة المصرية بصفة عامة. تمام بالضبط، فعلا هو كان اتكلم على عدد كبير جدا من الشخصيات الواقعية اللي موجودة بالفعل في الحقيقة في واقعنا المصري، وكانوا دايما بيتطور في الألفاظ مع تطور البيئة المصرية، فكان كل ده مذكور في كل كتاباته وكل رواياته اللي كانت خير مثيل للتعبير عن الواقع المصري. الأديبة والكاتبة الأستاذة مها خير الدين، أول إصدار ليك أو أول رواية كتبتها كانت إيه؟ أول رواية كانت عبارة برضو عن حكاية بنت من الواقع المصري، اسمها حكاية بنت، دي برضو حكاية بنت من الواقع المصري، هي رواية من الألف للياء بتحكي على لسان بنت من البيئة المصرية، من الواقع المصري، من اجتماعيات مصر اللي منتشرة، البنت اللي بتقابل مشاكل مع أسرتها، بتقابل مشاكل في مدرستها، بتقابل مشاكل في الجامعة، بتقابل مشاكل مع أساتذتها، أول حاجة أنا كتبتها يعني. أخيرا الأديبة والكاتبة الأستاذة مها خير الدين، قدامي دلوقتي رواية حضرتك، أحدث رواياتك، رواية على القهوة، تدي المستمع العربي ملخص بسيط عن القصة دي وهدفها إيه؟ القهوة دي برضو بتتكلم على الواقع المصري من خلال وجود مجتمعنا المصري لساعات طويلة على القهاوي في كل مكان، سواء في الحارة أو في المدن المتحضرة، بنلاقي القهوة نموذج ومثال حي بيجتمع فيه كل أصحاب المشكلات المختلفة، كل شخص بمشكلة معينة، والمهن المختلفة، والمهن المختلفة، والبيئة المختلفة، والثقافات المختلفة، بيقعدوا علشان خاطر حد بيفضفض لحد، حد بيحكي لحد، حد بيحل مشكلة حد، حد بيستمع لحد، من خلال كل المشكلات وكلها من الواقع المصري، من واقعنا إحنا اللي موجودين فيه، مع فنجان القهوة سواء سادة أو عريحة أو مغلي أو سكر زيادة، كل على حسب مزاجه. يا سادة، يا كرام، اختتم معرض الشارقة الدولي للكتاب فعاليات دورته 37 التي انطلقت في 31 من شهر أكتوبر الماضي بأكثر من 2 مليون زائر أو حوالي 3 مليارات مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي وبمشاركة مميزة من اليابان ضيف شرف المعرض. وكانت الدورة 37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب قد شهدت حضورا لافتا من مختلف الجنسيات والفئات العمرية وتفاعلا كبيرا في الفعاليات والأنشطة. وقد كان لصوت العرب دور في تغطية فعاليات هذا المعرض خلال دورته، ومن بين ذلك اللقاء التالي للزميل علي الطواب. أيها الإخوة مستمعي صوت العرب في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم دائما بكل خير. وللوقوف على تفاصيل المشهد الثقافي في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، حيث معرض الشارقة الدولي للكتاب، ينضم إلينا الإعلامي والصحفي عبد الله الزعبي. عبد الله، بعد الترحيب بك، هذه الدورة رقم 37 للمعرض بها أكثر من 1874 دار نشر، بالإضافة إلى تواجد دولي وعربي من 77 دولة، وكثير من الأجواء وكثير من الحديث يطول شرحه عن هذا الحدث الثقافي العربي المعرفية الكبير. ضعنا في أجواء هذه الدورة رقم 37 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. أهلا بك الزميل علي وبجميع السادة المستمعين. بالفعل معرض الشارقة للكتاب وبدوراته المتعاقبة إلى اليوم بات واحد من أهم التظاهرات الثقافية التي تعنى بالكتاب وتحتضن كل عام أهم الروائيين والأدباء من جميع أنحاء العالم. هو اليوم يعد ثالث أكبر معرض للكتاب في العالم. هذا العام المعرض مختلف بكل تفاصيله، فبالإضافة إلى ما ذكرته من مشاركات لدور النشر، فهو يقدم في رفوفه أكثر من 20 مليون نسخة مطبوعة من الكتب بحوالي 1,600,000 عنوان. أيضا من هذه الكتب هناك أكثر من 80,000 عنوان تعتبر من الإصدارات التي تعرض لأول مرة من خلال هذا المعرض. هناك الكثير من الفعاليات الثقافية والأدبية المتنوعة التي يستضيفها المعرض خلال أيامه العشرة، يصل عددها إلى 1,800 فعالية تتوزع بين جلسات شعرية ونقاشات لبعض الكتب المعروضة وحوارات أدبية وثقافية، بالإضافة إلى العديد من العروض المسرحية وعروض الأطفال التي يلاحظ وجودها بكثرة خلال فعاليات المعرض. المعرض بالفعل منذ اللحظة الأولى لانطلاقه يشهد إقبال كبير من قبل الزوار. هناك الآلاف كل يوم يزورون هذا المعرض للبحث عن ما يشبع نهمهم الثقافي من خلال الكتب المعروضة في معرض الشارقة الدولي للكتاب. نعم عبد الله، ولكن ماذا عن حجم المشاركات الأخرى الثقافية وأهم الندوات والفعاليات المعرفية؟ هناك عناوين كثيرة ومختلفة تشارك بشكل ثقافي ومعرفي وإثراء للثقافة العربية والثقافة أيضا الدولية من 77 دولة. ضعنا في أجواء هذه المشاركات وأهم الندوات التي شهدها معرض الشارقة الدولي للكتاب. نعم بالفعل، هذا المعرض يحمل الكثير من العناوين العربية والأجنبية التي جاءت من 77 دولة حول العالم، خاصة وأن المعرض يأتي تجسيدا لرؤية إمارة الشارقة في التأكيد على قيمة الكتاب وقدرته على أن يكون بوابة للانفتاح على العالم بكل ثقافاته ولغاته المتعددة. هذا المعرض يأتي هذا العام والإمارة الباسمة تستعد لتكون العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، بعد أن تم اختيارها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. لاستكمال الإجابة على سؤالك زميلي علي، لا ننسى بأن اليابان هي ضيف شرف على هذا المعرض، والتي تم اختيارها احتفاء بإنجازاتها الحضارية المتميزة، والتي شكل الكتاب فيها عاملاً رئيسيا في بناء الثقافة اليابانية وتشكيل الأخلاق المجتمعية. فاستضافة اليابان في هذا المعرض يؤكد حرص القائمين عليه على مد جسور التواصل والحوار مع الآخر ومدى التشاركية والصداقة بين الحضارتين العربية واليابانية، خاصة وأن هناك جوانب متعددة من الثقافة اليابانية، إضافة إلى استضافة نخبة من الروائيين اليابانيين وعروض حفلات الموسيقى الكلاسيكية والشعبية اليابانية. الكاتب الصحفي والإعلامي عبد الله الزعبي، نصل معك إلى محطة التكريم، حيث قام سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة بتكريم دار سندباد للنشر عن قيامها بترجمة طبائع الاستبداد للكاتب والأديب العربي عبد الرحمن الكواكبي إلى اللغة الفرنسية. دعنا في أجواء هذا التكريم ونقل الثقافة العربية إلى الثقافات الأجنبية. نعم زميلي علي، دائما ما يهتم الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بالأدب والأدباء وكل ما له علاقة بالثقافة، لذلك دائما ما نرى حاكم الشارقة يكرم هذه الفئة من المجتمع ويعطيها حقها في التقدير. خلال هذا المعرض تم تكريم 10 فائزين على منصة هذا المعرض، بدأهم باختيار عز الدين مهيوبي وزير الثقافة الجزائري باختياره شخصية العام الثقافية، وأيضا لدورها الكبير في نقل الثقافة العربية إلى العالمية، فقد تم تكريم دار سندباد أوكستود الفرنسية بجائزة ترجمان. هذه الجائزة تعد أكبر جائزة ترجمة في العالم، قدرها 1,300,000 درهم، وذلك لترجمتها كتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي للغة الفرنسية. هذا التكريم وذاك إضافة إلى مجموعة من الإنجازات التي تم تكريمها خلال هذا المعرض، سواء كانت كتب أو حتى كتاب ودور نشر وغيرها، خلال تم تكريمهم جميعا خلال اليوم الأول من هذا المعرض. التكريم الأهم الذي شهده معرض الشارقة الدولي للكتاب والذي يمكن الحديث عنه هو الأهداء الذي تقدم به حاكم الشارقة إلى رفيقة الدرب وشريكة السهر والتعب والنجاح كما وصفها الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بإهدائها إكليل الشارقة، وهي هدية خاصة أراد من خلالها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي تكريم عطاء رفيقة دربه وتقديرا منه لجهودها ودورها في رعاية الأسرة الثقافية ورعاية الشباب وخدمة المجتمع. يا سادة يا كرام، إخوتنا، وما زالت أجندتنا الثقافية مستمرة خلال هذه الحلقة، فتحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور هشام عزمي والدكتور أشرف قادوس مدير عام مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، ينظم مؤتمر أدب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يومي الأربعاء والخميس 21 و22 من نوفمبر في الساعة 8:30 صباحا بقاعة المؤتمرات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. توجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى الإمارات للمشاركة في افتتاح النسخة الأولى من مهرجان البردة الذي تطلقه وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بمعرض أبي ظبي 421، وقالت وزيرة الثقافة إن فعاليات الجلسة الافتتاحية تتناول مستقبل الثقافة العربية والإسلامية في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى الخطوات المقبلة في مسيرة الثقافة الإسلامية.